طيب هنا انتهينا يوم أمس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره بلاغا عن عثمان رضي الله عنه في ما جاء من إثبات الرؤية ومن اعتبار هو الرؤية الليلية، وأما الرؤية النهارية فحتى وإن ثبتت فتكون لليلة المستقبلة، وذكرنا فيها أثرين، أثر ابن عمر وأثر شقيق بن سلمة لما قال أتانا كتاب عمر ونحن بخالقين، قلنا أن هذا هو الصحيح وأن الرؤية النهارية تعتبر الليلة التي بعد. ويدل على ذلك أيضا حديث سيأتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالليل، فهذا يدل على العبرة هي الرؤية الليلية، وأن الرؤية النهارية لا تكون لليلة سابقة بل ليلة لاحقة. وأيضا في أثر ابن عمر من حيث يروه بالليل، وفي الأثر الآخر حتى يروه ليلا من حيث يرى، فهذا هو المعتبر. وظهر لي معنى آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا، قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم، والإغمام إنما يكون ليلا، فهذا يدل على أن الرؤية تكون ليلا. ثم أيضا قوله في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم أو إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، الفاء ها هنا أو الصيام رتب على الرؤية بفاء التعليل والسببية، فسبب الصيام هو الرؤية، والجملة أيضا شرطية إذا رأيتموه فصوموا، وجواب إذا يكون مستقبلا للشرط، جواب الشرط مستقبل بالنسبة للشرط. ولهذا لما كان الصيام لا يكون إلا نهارا وهو مستقبل بالنسبة للرؤية فلا تكون الرؤية إلا قبله، وقبل النهار إنما يكون الليل، فالعبرة بالرؤية الليلية. هذا معنى ظهر لي من الحديث والله تعالى أعلم. طيب قال فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغربت الشمس. ها هنا لم يشهد الإمام مالك رحمه الله إلى مسألة شروط الشهادة، وهل يشترط فيها العدد أو لا يشترط فيها العدد، وهي مسألة محل خلاف بين العلماء، فهناك من قال تثبت الرؤية بشهادة العدل الواحد، وهناك من قال يثبت رمضان بشهادة العدلين، وهناك من قال يثبت برجلين أو رجل امرأتين، وهناك من فرق بين الليلة الوصحية والليلة التي فيها غيم، فإن كان هناك غيم فيثبت برجلين عدلين، وإن كانت الليلة وصحية فلا بد من جماعة في ذلك. وهذه أقوال يظهر أن أقواها والله أعلم أن دخول رمضان يثبت برؤية الواحد العدل، وأما خروج رمضان فإنما يثبت برؤية العدلين الاثنين. هذا أقوى في الدليل. وأما الدليل عليه أحاديث كثيرة، ومنها حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، والحديث رواه أبو داود وصححه إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني وأيضا ابن حزم وأقره الحافظ بن حجر وغيره. وجاء في حديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله، قال نعم، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، ورجح النسائي إرساله، والرواية المرسلة أو ترجيح الإرسال هو الأقوى ها هنا. ومن الأحاديث أيضا تثبت اشتراط شهادة العدلين، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب وقال قد جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لرؤيتها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد وإسناده حسن. وجاء عن ربيع بن خراش عن بعض الصحابة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال بعض الصحابة أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء عربيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. والحديث إسناده حسن وهو ثابت. وعن أبي عمير بن أنس قال حدثني أمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وابن حبان وإسناده حسن. وجاء أيضا من طرق أخرى عن أنس عن بعض عمومته وأيضا من بعض الطرق الأخرى كطريق عبد الرحمن بن ليلى قال كنت مع عمر وذكر نحو ذلك وفي إسناده ضعف. وجاء من طريق آخر عن حسين الحارث بن أبي الوكة أنه قال يحدث عن الحارث بن حاطب أنه قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ إلى رجل بيده وهو ابن عمر رضي الله عنهما. وقد كان قال أمير مكة في خطبته عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما نسكنا بشهادتهما. وهذا أخرجه أبو داود والدارقطني. قال إسناده صحيح متصل. وهناك طرق يستأنس بها ويستشهد بها. فهذه أحاديث كلها تدل على اعتبار شهادة العدلين الاثنين. لكن حديث ابن عمر الأول فيه إثبات شهادة الواحد في إثبات دخول رمضان فيخص العموم الأول. فالأحاديث اشترطت رؤية شهادة عدلين لإثبات رمضان ولخروج رمضان. لكن حديث ابن عمر أثبت أنه تقبل رؤية الواحد لدخول رمضان فتخص هذه الحالة ويبقى خروج رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. فهذا هو القول الذي يظهر أقوى والله تعالى أعلم. أما من قال يثبت الشهر برؤية العدل الواحد فهذا نقل عن ابن المبارك وأحمد والشافعي في أحد قوليه قال الشأنوي وهو الأصح. نعم. واعتمدوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما من اشترط رؤية العدلين فهو مالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وعطاء وعمر بن عبد العزيز والماجشون وكثير من أهل العلم وأخذوا بعموم الأحاديث التي ذكرتها فيها اشتراط رواية العدلين. وأما القول الثالث هو اعتبار الرجل ومرأتين فهو قول الثوري إلحاقا بما جاء في آية المداينة. وأما القول الذي فيه التفصيل بين كون الليلة مصحية أو مغيمة فهذا قول ينسب إلى أبي حنيفة ينسب إلى ماذا؟ إلى أبي حنيفة. والأقوى والله أعلم هو أن الهلال رمضان هلال رمضان يثبت برؤية الواحد وأما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية العدلين. وهلال شوال قول جمهور العلماء على أنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين ولم يقل بإثبات هلال شوال برؤية العدل الواحد إلا أبو ثور قال ابن رشد وهذا مذهب أبي بكر بن المنذر وهو مذهب أبي ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر لكن جمهور العلماء على خلافه والله تعالى أعلم. ولا بد في الذي ينقل الرؤية الرائي لا بد أن يكون عدلا كما جاء في الحديث فإن شهد شاهدان مسلمان وفي رواية فإن شهدا شاهدا عدل، لا بد في الشهادة أن تكون من العدل، أن تكون من ماذا؟ من العدل. قال يحيى الليثي: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. إذا رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا؟ نقول له حالتان: إن كان وحده لا يوجد أحد معه هو لوحده فإنه هو الناس، صومكم يوم يصوم الناس وهو وحده، فالناس ها هنا من هم؟ هو وحده فيصوم لا شك. لكن إن كان مع غيره، إن كان مع غيره ونقل رؤيته ولم تعتبر ولم تقبل، فهل يصوم وحده أو لا يصوم وحده؟ فقال هنا مالك رحمه الله كما قال أيضا في المدونة: يصوم وحده لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. وهذا قول جمهور العلماء: من رأى هلال رمضان أو شوال ولم تقبل شهادته، فقال جمهور العلماء أنه في هلال رمضان يعني أنه يصوم، وهو قول الأئمة الأربعة، وقال به عطاء والحسن بن سيرين وأبو ثور وإسحاق وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. هذا في هلال رمضان، فأكثر أهل العلم على أنه ماذا؟ يصوم لوحده، على أنه يصوم ماذا؟ لوحده. أما هلال شوال، طيب نتم هذه المسألة ثم نرجع إلى هلال شوال. وحجة من قال أنه يصوم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما مر معنا في الحديث. وهذا يقين نفسه ثابت، وأن غدا من رمضان أن يصوم، قالوا يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر لعموم هذا الحديث. واختار بعض أهل العلم أنه لا يصوم إلا مع الناس، وهذا الاختيار ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه، حيث قال: وهذا أظهر الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، وأضحاكم يوم يضحي الناس. حديث عائشة رواه الترمذي، وهو قال حسن الغريب، وهو حديث ثابت. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وكذلك الأضحى. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وقد رواه أبو داود بإسناد آخر وفيه فقال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرف موقف، وكل منا منحر، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام: ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن الله قد جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بين، وإن لم يكن هلالا ولا شهرا. وأصل هذه المسألة أن الله جل وعلا علق الأحكام الشرعية بمسمى الهلال وبمسمى أيضا ماذا؟ الشهر. وله كلام طويل رحمه الله تعالى حاصل أن الرؤية معلقة بالهلال، والهلال إنما سمي هلالا لاستهلاله، والاستهلال أو مادة أهلة، الهمزة والهاء واللام، تدل على الظهور والبيان والوضوح. أهل بالحج أظهره، رفع صوته، واستهل الصبي صارخا إذا رفع صوته عند ولادته. فإذا لا يسمى الهلال هلالا إلا إذا بان وظهر ووضح، وإذا كانت هذه الرؤيا لم تقبل فلا يصح أن يقال للهلال بأنه هلال، لأنه لم تتضح رؤيته ولم تظهر ولم تبن للناس. ثم كذلك الصيام يكون للشهر وإنما سمي الشهر شهرا لاشتهاره. وقد قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الشهر لم يشتهر، رؤية الواحد قد ردت، أو رؤية هذا الذي رأى سواء رأى واحد أو اثنان، إذا ردت هذه الرؤية لا يكون الشهر قد اشتهر، فكيف يقال بصيامه؟ وإنما أمر الله بصيام الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما سمي شهرا لاشتهاره. وهذا لم يشتهر فلا يصام، كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا قال: أصل تنازع الناس في مسألة هو تنازعهم في الهلال، هل الهلال اسم لما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر، أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم على قولين. فمن قال بالأول، أي الهلال اسم لما يظهر في السماء، فإنه يرى أن من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه، وتلك هي أول ليلة في نفس الأمر من رمضان، وإن لم يعلم بذلك غيره فيلزمه أن يصوم، وكذلك الفطر. ومن قال إنما هو هلال إذا استهل، أي ظهر ووضح واشتهر الشهر، فإنه يقول لا يلزمه الصوم، بل إنه يكون صومه الناس. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو القياس في شهر الفطر وفي شهر النحر، لكن شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده، هذا ما في شيء. إذا رأى هلال ذي الحجة، القياس على من قال إذا رأى هلال رمضان، فإن رأى هلال ذي الحجة وردت رؤيته فعنده هو ذي الحجة، شهر ذي الحجة يبدأ غدا، غداً الجمعة مثلا يبدأ بالجمعة، أول ذي الحجة بالجمعة، التاسع يوم عرفة متى؟ بالأحد، من الجمعة إلى الجمعة كم؟ ثمانية، السبت. أن رؤيتها ردت، فالجماعة أثبتوا أن أول ذي الحجة يكون بالسبت، متى يقفون؟ الأحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعلم أحد خالف في هذا، وقال للذي رأى الهلال ذي الحجة وحده أنه يقف يوم السبت وحده ثم يعيد الوقوف مع الجماعة، قال هذا لا قائل به، كلهم يقولون يكون الوقوف ويكون الوقوف في يوم واحد، إنما الخلاف وقع في قضية الصيام والفتح. ولهذا قال: ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده ويتحلل دون سائر الحجيج، أو ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الناس، وإنما تنازعوا في الفطر، فالأكثرون ألحقوه بالنحر وقالوا لا يفطر إلا مع المسلمين، هذا في لدى شواس يأتي، وآخرون قالوا بالفطر كالصوم، ولم يأمر الله جل وعلا العباد بصوم واحد وثلاثين. طيب هذا في قضية هلال شوال. قال: فحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادته مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون الحديث. ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال أحمد: يد الله على الجماعة. وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو ليس شهرا في حقهم كلهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فيظهر هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام: يصوم مع الناس ويفطر ما لا مع الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الأثر الصحيح المنقول عنها: دخل عليها مصروف في يوم عرفة فقرب له أكل فأكل، وقال: ما منعني أن أصوم اليوم إلا أن يكون الناس لم يروا، يعني إنما منعه من أن يصوم ذاك اليوم يوم عرفة لعله خشية أن يكون الهلال قد رؤية وردت شهادة بعضهم أو كذا، يعني لو أنه رؤية قبل الليلة التي قالوا هي أول ذي الحجة فيكون العاشر هو يوم عرف بالنسبة للجماعة في ذاك الوقت، قال ما منعني أن أصوم إلا أن يكون قد رؤية، فقالت أدنوا فكم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس وأضحاكم يوم يضحي الناس، فإذا الصوم يكون مع جماعة المسلمين وهذا الأقوى والله أعلم. قال رحمه الله ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، هنا قد يفتح الباب شر على الناس، يوم 29 رمضان من غد يصبح مفطر ويظهر الفطر للناس، فإن قيل له قالوا أنا رأيت الهلال يوم أمس، وعند ذلك قد يكون صادقا إن كان ثقة مأمون، لكن يفتح باب الشر على غيره فيصير غير المأمون وغير المتمسك بالدين يفطر ويكثر أمثال هؤلاء، فإن تكلموهم أو حملوا على التعزير والتأديب قال رأينا الهلال يوم أمس، لهذا قال لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمون، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، إذا ظهر عليهم إذا علم ورأوهم قد أفطروا قال رأينا الهلال يوم أمس، ولربما لا يكون كذلك، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيامه صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، هذا معنى أثر الذي قال بلغني عن عثمان إلى آخره وسبق الكلام فيه، فإذا الذي يرى هلال شوال وحده هل يفطر أو لا يفطر؟ قال بوجوب الإفطار الشافعي وهو قول عند المالكية، لكن مالك رحمه الله هنا قال لا يفطر، هذا هو قول مالك هنا وقوله أيضا في المدونة، لكن نقل في قول عنه وعند المالكية أنه يجب عليه الإفطار، لكن المشهور عند الجمهور من الأحناف والحنابلة والمالكية أنه لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم وهو قول الليث، وهذا هو القول الصحيح لا شك ولا ريب، اعتمادا على الدليل السابق صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، فمن رأى هلال شوال فإنه لا يفطر بل يصوم، قوله ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي كما سبق وأن ذكرنا في العبرة بالرؤية الليلية، أما إذا رؤي نهارا فهو للليلة أو لليوم الذي يأتي ليس لما سبق من قبل. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه ماذا؟ أنه من رمضان، قال رحمه الله فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، يعني إذا أصبحوا يوم الفطر يظنونه أنه ماذا؟ أنه من رمضان، أنه من رمضان، فجاءهم الخبر أن الهلال قد رؤي الليلة فإنهم يفطرون، متى جاءهم الخبر يفطرون؟ قال قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، كيف يكون واحد وثلاثون؟ إذا صاموا ثلاثين يصومون الواحد والثلاثين؟ قال فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، هم صاموا بالست رأوا الهلال أو ثبت لهم رمضان بالسفر فصاموا. لما جاء اليوم 29 من رمضان ترقبوا الهلال فلم يروا، ماذا يفعلون؟ يصومون الثلاثين وهم صائمون للثلاثين. جاءهم الخبر أن الهلال رؤيا ليلة الخميس، فالواجب أن يصوم متى؟ الجمعة وليس السبت. فإذا الشهر متى بدأ؟ بدأ بالجمعة، وهم يوم 29 لم يروا الهلال فصاموا من الغد إتماما للعدة، لكن 29 في الحقيقة هو ماذا؟ هو 30. فصار اليوم الذي في اعتقادهم إتمام العدة في الحقيقة هو كم؟ 31. ولهذا قال وأن يومهم ذلك 31، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، يعني ولو جاء قبل المغرب بخمس دقائق أية ساعة فإنه يفطر. وفي الحديث عن أبي عمير ابن أنس قال حدثني عمومة لي من الأصال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغد. إذن جاءهم الخبر أن الهلال قد رقي، هي ليست نفس الصورة التي ذكرها الإمام مالك لكن هي أختها. فالإمام مالك قال إذا أصبحوا يوم 30 من رمضان صوما على أتمام العدة، لكن جاءهم الخبر أنهم أخطأوا في أول يوم من رمضان، ليس اليوم الذي صاموه بل كان الواجب أن يكون قبل، فصار اليوم الذي يصومونه في آخر الشهر في الحقيقة هو 31، يعني أول شهر مش أول يوم شوال، فهو يوم الفطر. قال لزمهم أن يفطروا في أي ساعة جاءهم الخبر. وكذلك الحديث هنا فيه أنهم تراءوا الهلال فلم يروا فأتموا العدة على أن اليوم 30، فجاء ركب آخر النهار شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم بالفطر وأن يخرجوا غدا للعيد. والحديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد بن حبان والطحاوي والدارقطني، وقال إسناده صحيح، كما أخرجه أيضا البيهقي رحمه الله تعالى، وصحح الحديث النووي والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى على الجميع، وله طرق. وممن صحح الشوكاني بالمنذر وابن السكر والحزم، كذلك غيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا كما قال الإمام مالك فإنهم يفطروا في أي ساعة جاءهم الخبر، لكن قال مالك رحمه الله غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد الزوال. فأفاد هذا أنهم إذا جاءهم الخبر بأن اليوم يوم عيد أفطروا في أي ساعة، سواء في بداية اليوم أو في نهايته أو في وسطه، لكن هل يصلون العيد؟ قال رحمه الله إن جاء الخبر قبل الزوال صلوا العيد، لا صلوا العيد، إن جاء الخبر بعد الزوال فلا يصلون العيد، فلا يصلون ماذا؟ العيد. أما كون صلاة العيد وقتها من أول الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يدخل وقت صلاة العيد إلى الزوال، فهذا قول جمهور العلماء. فإذا فات الزوال لا تصلى صلاة العيد بعد الزوال، لا تصلى صلاة العيد بعد الزوال. وهل تصلى من غد؟ قال إمام مالك لا تصلى، لأن صلاة العيد عند مالك بل عند جمهور العلماء أنها ماذا؟ سنة، وإذا فات وقت السنة لا تقضى، وإذا فات وقت السنة فلا تقضى، إذا فات وقت السنة لا تقضى. والصحيح والله تعالى أعلم كما هو واضح في الحديث أن أن صلاة العيد تصلى من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرهم أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من ماذا؟ من الغد، ويخرجوا لعيدهم من الغد. فهذا يدل على أن صلاة العيد تقضى فيصلونها من اليوم الثاني، أي من غد، في وقتها الذي هو بطلوع الشمس، بعد طلوع الشمس قيد رمح، قيد رمح. وهذا يدل على أن صلاة العيد واجبة، هذا يدل أو من الأدلة القوية على أن صلاة العيد واجبة. وكون صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا لم يتبين العيد في اليوم الأول، هذا قول الأوزاعي والثوري والإمام أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو قول ورواية للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد روى الخطاب عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، قال لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره. وهذا قول مالك، وهو رواية للشافعي، وهو قول أبي ثور. والخطابي نقل هذا الكلام عن الشافعي ثم قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، أولى بالاتباع. فما أقوى قول الإمام مالك، وما ألزمه للأصول والقواعد، وما أتبعه للدليل، والدليل أولى بالاتباع. أما قوة قوله فلأن الصلاة صلاة تطوع، ووقتها محدد من طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وإذا فات وقت التطوع فإنها لا تقضى، فهذا اعتمادا على الأصول والقواعد، ولم يصف هذا الحديث الذي ذكرناه، ولهذا بقي على هذا الأصل. فهذا يدل على قوة قوله بناء على أصوله وقواعده، ويدل أيضا على قوة تمسكه بالسنة. ولم يقل بأي قضاء الصلاة في اليوم الثاني، لأنه لا يوجد عنده ما يثبت له ذلك. ونقول وما دام قد ثبت الحديث فكما قال الخطابي رحمه الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، والله تعالى أعلم. طيب، قال بعد ذلك باب من أجمع الصيام قبل الفجر. قال حدثني يحيى، هذا تلميذ يحيى طابعا، ويحيى قد روى عنه كثير من تلامذته الموطأ، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا الذي هذا الإسناد الذي قال فيه أبو زرعة وغيره، ليس هو زوبع عن زعزعة، إنما ترفع الستار فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر من أقوى الأسانيد ومن أصح الأسانيد، وهي السلسلة الذهبية، عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني أيضا عن مالك أي يحيى حدثهم عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فهذه أسانيد، الإسناد الأول صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وظاهر في أنه يرى لا وجوب النية قبل الفجر. والإسناد الثاني عن ابن شهاب منقطع. نعم، وهذا الحديث من حديث حفصة قد جاء مرفوعا، روى ذلك الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. والحديث جاء من طرق، وحقيقة اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في ذلك ما يعني الأئمة، اختلف في ذلك الأئمة. وحديث حفصة جاء من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عنها. فمالك هاهنا خالف الرواة عن ابن شهاب حيث رواه عن الزهري عن عائشة وحفصة، رواه عن عائشة من طريق الزهري عن عائشة وحفصة، لهذا قال النسائي أرسله مالك. ولا شك أن رواية الجماعة أقوى من رواية مالك، فقد رواه جماعة وهم عبد الله بن أبي بكر بن حزم وابن جريج وعبيد الله بن عبد الله بن وعبيد الله العمري ويونس بن يزيد الأيلي، وكذلك معمر بن راشد وسفيان بن عيينة، كلهم رووه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عن الجميع، فيكون هذا الطريق أقوى. فيكون ماذا؟ هذا الطريق أقوى. ومع وقفه عن ابن عمر وعن حفصة، لكن هذا الإسناد في غاية الصحة والقوة، ويكون له حكم الرفع، ويكون ماذا له حكم الرفع. قد جاء من طرق فيه ما يدل على أنه مرفوع، وجاء من طرق فيه ما يدل على أنه موقوف، ثم إنه لا يعلم له مخالف، فهذا يدل على الرفع، يدل على أنه في حكم الرفع، مع أن بعض أهل العلم قد صحه مرفوعا وقبل الزيادة التي فيها رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والجمع الثقات رووه موقوفا، ولذلك الوقف أقوى، لكن له حكم كفاء. لهذا قال شيخنا البني رحمه الله: وجملة القول من هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبي بكر، وهذا قد عرض له من مخالفة الثقات وفقدان المتابع المعتبر، وهذا ما يجعل النفس تكتمين إلى قول من ضعف الحديث واعتبر رفعه شذوذا، لولا أن يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله بن عمر قد يكون معهما عائشة جميعا بمعنى الحديث واقتفائهم وإفتائهم به، لا يكون ذلك دون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا القلب يشهد أن ذلك يبعد منه عنهم، ولهذا يقوى أن يكون هذا الأثر في حكم الرفع، وهذا ما أفاده ابن حزم رحمه الله تعالى، أفاده ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، جاءت هناك طرق أخرى أيضا للحديث يعني تشهد له آثار موقوفة أو مرفوعة لكنها شديدة الضعف، لكنها ماذا؟ شديدة الضعف. الحديث يدل على أن الصيام لا بد له من نية قبل الفجر، لا بد له ماذا؟ من نية قبل الفجر. قوله لا يصوم إلا من أجمع، وفي بعض الروايات من لم يجمع، في بعض الروايات من لم يبيت، والمقصود أجمع يجمع أن يفرض ويوجب ويعزم وينوي، هذا دليل على وجوب النية، فالنية واجبة للصيام بل هي ركن فيه، ولا يصح الصيام إلا بها، ولا يصح الصيام إلا بها، وهذا في صيام الفرض في قول جمهور العلماء، في صيام الفرض في قول جمهور العلماء، بصورة أدق في كل صوم واجب من نذر أو كفارة أو نحو هذا من الواجبات ما عدا رمضان، فيخالف الأحناف في ذلك ويجيزون صومه بنية من نهار. قول الجمهور لا شك أنه هو الأقوى، وهذه النية محلها القلب ولا يصح الجهر بها. وقوله من أجمع الصيام قبل الفجر، وفي بعض الروايات من لم يبيت الصيام قبل الفجر، تبييت النية دليل على أنها تكون ليلا، على أنها تكون ليلا، وفي أي وقت من الليل أوقعها فإن ذلك يجزئه وتصح منه، فتصح النية في جميع الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو مذهب جمهور العلماء مالك الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجماهير السلف والخلف رحمة الله تعالى على الجميع. ولا يلزم بالضرورة كما اختار بعضهم أن تكون في النصف الثاني من الليل، قد غلط العلماء من قال بهذا القول، والصواب أنه يصح له أن ينويها سواء من بداية الليل أو من آخره، أو من ماذا؟ من آخره. هذا فيما يتعلق بالنية في صيام الفرض. وهل يلحق به صيام النفل؟ فيقال بوجوب النية قبل الفجر. هي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يوجب النية قبل الفجر حتى في صيام النافلة، حتى في صيام ماذا؟ النافلة، بدليل الأثر الذي ذكرناه سابقا. فقاسوا عليه صيام النفل، قاسوا عليه ماذا؟ صيام النفل، فقالوا بوجوب قاسوا على صيام الفرض صيام النفل، فقالوا بوجوب النية قبل الفجر، قبل ماذا؟ الفجر. وبه قال ابن عمر وابو الشعثاء جابر بن زيد ومالك وزفر وداود المزني وابو يحيى البلخي من الشافعية، ونقل ابن المنذر عن مالك، وبه جزم ابن حزم والشوكاني وغيرهم بدليل عموم أثر حفصة وابن عمر لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والقول الثاني أن صيام النفل يصح بنية من النهار، يعني إذا أراد أن يصوم نوى قبل الفجر، فإن لم ينوي فإنه إذا طلع عليه الفجر صح ماذا؟ صح له أن ينوي. وهذا القول الثاني وهو جواز صحة الصوم بنية ولو بعد الفجر، منهم من قيده قبل الزوال، ومنهم من قال ولو بعد الزوال، وهو مذهب جمهور العلماء. وينقل من قول علي رضي الله عنه ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبي أيوب الأنصاري بن عباس وأبي الدرداء وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وآخرون. واستدلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. ثم جاء يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ أو قالت عائشة أهدي لنا حيسا، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكله. والحديث رواه مسلم. فلما قالت لا يوجد عندنا شيء، قال إني إذا صائم، قال إني إذا صائم، فصام عليه الصلاة والسلام. فظاهر الحديث يدل على أنه أنشأ النية من النهار. وهنا أذكر يعني بين قوسين فائدة، وهي أنه ينبغي للمسلم عند نزول الضراء به أن يحولها إلى عبادة. فدخل على أهله لم يجد أكلا، ما سب ولا شتم ولا ضرب ولا فعل، وإنما قال إني صائم، إني صائم. وأنت إذا لم تجد الأكل فهذا ضراء وضيق وشدة، حولها إلى عبادة وطاعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليكن هذا ماذا؟ ديدنك دائما وأبدا. لكن فيه عسر، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا. فإذا قولها فإني إذا صائم أي أنه يصوم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز إنشاء النية من الفجر، يجوز إنشاء النية من الفجر. وهذا الحديث جاء في رواية، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا أصوم. بعض أهل العلم قال إني إذا صائم أي أصبحت صائما، بمعنى كان نوى في الليل. ولما أتى عائشة في النهار قال هل عندكم شيء، يعني أراد أن يفطر. الصائم المتطوع له أن يفطر ولا لا؟ له أن يفطر. المسألة محل خلاف لعلها تأتينا إن شاء الله. قال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إذا قد أصبحت صائما، يعني إني إذا صائم، يعني قد نويت الصيام ماذا؟ قبل الفجر، قبل الفجر. هذا يجاب بجوابه. ونزيد الثاني، الجواب الأول، أولا أنه خلاف ظاهر، قال إني إذا صائم يظهر أنه أنشأ الصوم، هذا أولا. ثانيا الذين يحملون هذا المحمل كثير منهم يقولون أن الصوم يبطل بالنية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء، كان يريد ماذا؟ نوى أن يفطر. إذا نوى أن يفطر يفطر ولا ما يفطر؟ عند أكثر أهل العلم يفطر. إذا خلاص أفطر، ما فائدة الرجوع للصوم؟ هذا ثانيا. الجواب الثالث أنه جاء في رواية إني إذا أصوم، أصوم في المضارع يدل على ماذا؟ على الاستقبال، أي أبتدئ نيات نية الصوم. فهي نعم قلنا إذن هذا يدل على أنه ماذا؟ أنشأ النية من النهار وبدأها، وأنه بدأها. وجاء في رواية أيضا قوية في الدلالة لكن في إسنادها ضعف، وهو ما رواه ابن أبي شيبة رواية عكرمة عن عائشة قالت ربما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغداء فلا يجده أو فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم. وهذا سند ضعيف من أجل الليث بن سليم، لكن يشهد له طريق ولفظ عائشة من طريق عكرمة طريق آخر، وهو نحو ما ذكرناه، وماذا نحو ما ذكرناه. فيظهر أن هذه الرواية قوية وصريحة في الدلالة على إنشاء الصيام ابتدائه من النهار، فتكون مخصصة للدليل العام الذي ذكرناه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الفجر. ويؤيد هذا فعل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هؤلاء أبو الدرداء، قد جاء عنه أنه كان يغدو أحيانا ضحا فيسأل الغداء فربما لا يوافق عندنا شيء، تقول أم الدرداء، فيقول إذن أنا صائم. رواه ابن أبي شيبة وأيضا ابن الرزاق، والطريقان صحيحان. وله طرق أخرى كذلك، ومنها أن الدرداء كان يقول إذا أصبح يسأل أهله الغداء فإن لم يكن قال أنا صائم. وفي رواية أخرى ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم. وفي سند أشار حوشب لكن فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق. ومن ذلك أيضا أبو طلحة ومعاذ، روى عبد الرزاق من طريق قتادة عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل هنا غذاء، فإن قالوا لا صام ذلك اليوم. قال قتادة وكان معاذ يفعله وإسناده صحيح، وإن كان من رواية حميد عن أنس لكن يعني يقبلها العلماء في الغالب. وجاء منه عن معاذ أيضا فيما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله وثقات أنه كان يأتي أهله ضحا فيسألهم فيقول عندكم شيء، قالوا إذا قالوا لا صام ذلك اليوم. وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه كان يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء، فإن قالوا لا قال أنا صائم. ولكن الأثر عن أبي هريرة فيما أعلم إسناده منقطع. وجاء عن ابن عباس أيضا أخرجه الطحاوي أنه كان يصوم حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. وجاء عن حذيفة أيضا رواه أبي شيبة وعبد الرزاق وأنه كان يقول أي حذيفة من بدأ الصيام بعدما تزول الشمس فليصوم. ورواه أبي شيبة عن حذيفة بدأ له أن يصوم بعدما زالت الشمس فصام. وذكر ابن حزم آثار كثيرة عن كثير من الصحابة وأيضا عن كثير من التابعين، فجملة هذه الآثار تدل على هذا القول، وهو جواز الصيام بنية من النهار أي في النفل، أي ماذا؟ في النفل. والله تعالى أعلم. نعم قد يقول قائل لكن من أين تحسب له نيته؟ هل منذ أنشأ أو من أول النهار؟ فضل الله واسع، فنسأله جل وعلا من فضله ويكون له أجر يومه إن شاء الله تعالى. نعم قال باب باب ما جاء في تأجيل الفطر. قبل ذلك أشير إلى مسألتين فقط، وهو من علم بدخول رمضان نهارا فاته أن ينوي قبل الفجر، لم يعلم، رجل جاء في يومه متعب فنام بعد أن صلى العشاء مباشرة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، كان اليوم يوم أول يوم رمضان فلم ينوي، أو لا لم يبلغه أن الغد من رمضان فلم ينوي، وما أدرك ذلك إلا في نهاية رمضان بعد طلوع فجره، فماذا يفعل؟ هل يصح صومه أو لا يصح؟ الصواب من قول العلماء أنه يصح صومه، وينشئ النية من وقت بلوغه أي الخبر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عاشوراء وكانت في أول الأمر واجبة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام بلغنا أن اليوم عاشوراء فأرسل مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن لم يأكل فليتم صومه ومن أكل فليمسك، أي يتم صيامه. ثم إن التكليف مبناه على القدرة ويتبع العلم، وما دام لم يعلم بدخول رمضان ولا جاءه ما يدل فأقول الهلال رمضان ثبت في حقه في وقت بلوغ الخبر، وقد قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يقال بوجوب القضاء عليه على الصحيح. والأفضل أن تكون النية لكل ليلة، هذا هو قول يعني أكثر أهل العلم أو الجمهور، وبعضهم يرى جواز النية الواحدة للشهر كله باعتبار الشهر كله عبادة واحدة، وهو قول مالك ورواية عن إسحاق ورواية عن أحمد، لكن قول الجمهور أقوى، وعبادة رمضان ليست واحدة متكاملة بل هي مجزأة، إذا سافر ممكن أن يفطر، إذا مرض قد يفطر، فليست هي متتابعة كما هو الشأن في الصلاة الواحدة أو في الحج أو العمرة، لهذا الأولى أن يبيت النية لكل ليلة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شك أن غالب الناس أو الناس كلهم يبيتون النية، لأنه لو سئل بعد المغرب تصوم غدا فإنه يقول نعم، ثم قيامه للسحور يدل على أنه يريد ماذا؟ يريد الصوم. والمسألة الثانية وهي هل يلزمه أن يعين نية الشهر أي شهر رمضان؟ فقال بعض العلماء أنه يجب أن يعين في قلبه، أن يقول في قلبه، ينوي في قلبه أن غدا يصوم بنية من رمضان، لا بد من التعيين، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال مالك وإسحاق وأكثر أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني قال يجزئه النية المطلقة وهو أن يصوم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقول ثالث أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية التعيين غير رمضان، وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد، واختارها الخرقي وأبي البركات المجد ابن تيمية رحمه الله. والتحقيق في المسألة كما قال شيخ ابن تيمية أن النية تتبع العلم، فإذا علم أن غدا من رمضان لا بد من التعيين في هذه الصورة، وإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه، لأن الله أمره أن يقصد صيام الصوم الواجب وهو صيام شهر رمضان. أما إن كان لا يعلم أن غدا شهر رمضان فلا يلزمه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين، وهذا غير ممكن، والله أعلم. قال باب ما جاء في تأجيل الفطر. حدثنا يحيى عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرم حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة. حدثنا عن مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عمر الخطاب عثمان بن كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. ها هنا أشار إلى مسألة الفطر. الفطر يدخل بغروب الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأقبل وأدبر النهار من ها هنا وأشار المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الفطر. فهنا يشير إلى مسألة الفطر، ووقته يدخل بغروب الشمس، والسنة في ذلك التأجيل، السنة في ذلك التأجيل، كما ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره مالك الذي رواه مالك قد رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن أبي شيبة من طرق من طريق أبي حازم الدينار عن سعد بن سعد رضي الله عنه. وفي لفظ ابن ماجه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. والحديث له شواهد، فقد جاء من طريق أبي هريرة عند أبي داود وهو صحيح، ومن طريق أبي عطية قال: دخلت أنا وسوق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤجل الإفطار ويؤجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعمل الإفطار ويؤجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مسلم وأبو داود وغيره. ونحوه جاء من حديث أبي ذر في إسناده ضعف، وجاء نحو أيضا من ابن عباس وابن عمر ويعلى بن أمية وعن أم حكيم بنت وادع وعمر بن حليث رضي الله عن الجميع، وإن كان الطرق الأخيرة فيها شيء من الضعف. والحديث يدل على أن السنة في الفطر هو تأجيله إذا تحقق غروب الشمس، إما بالرؤية وإما بخبر العدل، ويجوز العمل بخبر العدل إذا أخبره الثقة الذي يعلم منه أنه يعرف الغروب وحقيقة الغروب، فإنه يجوز أن يعمل بقوله. ولهذا أشار مالك رحمه الله تعالى في آخر الباب إلى الأثر عن عمر وعثمان أنهما كان يصليان المغرب حين يفطران إلى الليل الأسود، ثم حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا سيأتي التعليق عليه، لأنه قد يظهر منه عدم التعجيل، سيأتي التعليق عليه. قال: لا يزال الناس بخير، فيه دليل على أن تعجيل الفطر تعلق عليه الخيرية في هذه الأمة، بل إنه قد جاء ما يدل على أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم كانوا يؤخرون الإفطار، وفي الحقيقة الشيعة يتشبهون بهم فلا يفطرون حتى تظهر النجوم، مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى الحاكم بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير أو على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وهذا فيه رفق بالصائم، وهو أقوى له في العبادة، كما ذكرنا تأجيل الفطر بالتحقق من غروب الشمس، فلا يلزمه كما يقول بعضهم أن يمسك جزءا من الليل، وإنما إذا تحقق غروب الشمس بأن يغيب حاجبها عن منتهى النظر فإن ذلك دليل على دخول وقت الإفطار ومغيب الشمس، كما ذكرنا الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والمراد بإقباد الليل وجود ظلمته حسا، وجود ماذا؟ ظلمته حسا. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن غربت الشمس قال لبعض الناس: يا فلان قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت أن يدخل الغروب؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا، اصنع لنا حيسا وشيئا نفطر به. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فلعل هذا القائل رضي الله عنه قد كان يرى أثر الشمس والصفرة أو شيء من الحمرة التي تتركه الشمس بعد الغروب، فلهذا كان يقول: اصبر يا رسول الله حتى تتحقق الغروب. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فهذا يدل على تحقق الغروب، فإذا تحقق الغروب جاز له أن يفطر وأن يعجل في الإفطار، وأن يعجل في ماذا؟ في الإفطار. أما قوله في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان أنه كان يصليان المغرب، فهذا قد رواه مالك بإسناده هؤلاء، وقد ثبت عن عثمان وعمر بأسانيد صحيحة كما قال أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله: وكأنهما يريان تأخير الفطر، والفطر تأخير الفطر واسع أو واسعا، لا أنهما يتعمدان فضيلة ذلك. ونقل الماوردي أن أبا بكر وعمر كانا يؤخران الإفطار، وأجاب بأنهما أرادا بيان الجواز حتى لا يظن وجوب التأجيل، وهذا تأويل ظاهر. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وهذا يدل على أن غالب الصحابة كانوا يعجلون الفطر بل ويحافظون على ذلك، فلعل في فعل عمر وعثمان الإشارة إلى جواز هذا، أو إلى أن الأمر في تأخيره واسع، ولكن الأولى والسنة الأقوى هو المبادرة وتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر كما نقل عمرو بن ميمون في الأثر عن أغالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة في فعل ابن مسعود: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنية تعجيل الإفطار أيضا إشارة إلى أفضلية دليل على أفضلية عدم الوصال، وأن لا يصل اليوم باليوم، لأن الوصال أن لا يفطر بعد غروب الشمس، فهذا يدل على أن الأفضل تعجيل الفطر وأن لا يوصل، سواء كان الوصال إلى السحور أو إلى اليوم الآخر، على قول من قال به، على قول من قال به. وفي تعجيل الفطر فضائل كثيرة لعل نشير إليها في درس الغد إن شاء الله تعالى، نعلم الإخوة أن غدا في درس إن شاء الله تعالى، ولعله يكون بعد العصر مباشرة لأجل التأخير الذي تأخرنا فيه اليوم وأمس، فلعله يكون مباشرة بعد العصر إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.